إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نكمل جواب السؤال ولا نبدأ وبعدين نكمل؟ استكمالا لسؤال طرح بالأمس حول أهمية التآلف والتراحم والتلاحم والتواد بين الإخوة أهل السنة أصحاب المنهج الواحد، أهل السنة الجماعة السلفيين اتباع السلف، أهل الحديث الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، الجماعة أهل السنة والجماعة، اللي قلت وحيث قلت لأن هذه تعني مسمى واحدا، وقد ذكرت بعض الضوابط لإزالة الشحناء والخلافات التي قد تثور لأسباب أو بدون أسباب أو لأسباب لا تستحق هذا الاختلاف. وقلت إن أهم من أهم ما ينبغي التنبه له أن إذا أردنا أن نرد على مخالف من أهل السنة فإننا ننظر إلى أمور: أولا، كون هذا الأمر مخالفة واضحة بدعة أو معصية أو نحو ذلك لا تحتمل أي احتمال آخر، عليها دليل أنها مخالفة شرعية. ثانيا، كون هذا الشخص قد صدرت منه تلك المخالفة بطريقة واضحة لا لبس فيها. والأمر الثالث، كون الذي يريد أن ينصح ويوجه ويرد متضلعا أو متفقها في المسألة التي يريد أن ينصح فيها أو يوجه فيها أو يرد على صاحبها. رابعا، أن يستنفذ جميع الوسائل للنصح قبل أن يرد، بأن يبدأ بالنصح مرة تلو مرة حتى إذا ما عجز بإمكانه أن يرد. خامسا، عليه أن يراعي حرمة المردود عليه، فإن كان عالما من العلماء والغالب عليه أنه من أهل السنة وحصلت عنده أخطاء أو هفوات أو مخالفات يسيرة، يعني له من الجهود في خدمة السنة والعقيدة ما يرجح بذلك، فإن علينا أن نرد الخطأ مع الاحتفاظ بكرامته وبمنزلته وعدم التطاول عليه وعدم إيذائه أو تجريحه أو محاولة إسقاطه. الأمر السادس، أن يكون هذا الذي يريد أن ينصح أو يرد ممن هم أهل لذلك، أن يكون أهلا للرد، أن يكون فاهما واعيا قويا عارفا مدركا للمصالح والمفاسد المترتبة على هذا الرد. الأمر السابع، أن يكون أمرا واضحا، لا يكون بطريق الإلزام، لا يكون فهمه عن أخيه أنه يلزمه بما لا يلزمه أو ببتر كلامه أو بتحميل كلامه ما لا يحتمل أو بالنقل عن بعض المتسرعين في النقل، وما آفة الأخبار إلا رواتها أو نحو ذلك، يكون متثبتا مما يريد أن يرد عليه. وثامنا أو سابعا، أن يكون ذلك الذي يراد الرد عليه قد أعلن مخالفته صراحة فهي واضحة ومنتشرة بين الناس في كتاب أو شريط أو نحو ذلك، عندها يرد عليه ويبين خطأه مع الاحتفاظ بكرامته إن كان صاحب سنة، ويجتهد في عدم السب والشتم والتجريح وما إلى ذلك مما قد يقع فيه بعض صغار الشباب. الأمر الذي بعد هذا التاسع والثامن، إن كان الأمر مشكلا فلا يتصدى إليه صغار طلاب العلم، وإنما يحال إلى كبار العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لينظروا في أمره ويناصحوه أو يردوا عليه إن كان الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى رد. أما أن يتهاجر الشباب فيما بينهم وكل يكيل التهم للآخر وكل يلزم الآخر بما لا يلزمه وكل يتكلم في عرض أخيه ويهرف بما لا يعرف ويحمل كلام أخيه ما لا يحتمل، فهذا خطأ خطير، بل هو في غاية الخطورة. إذا تصدى إلى الردود من ليس أهلا لها ممن يفسد من حيث أراد أن يصلح، فهذا أمر في غاية الخطورة. لذلك بعض الشباب الصغار أرادوا أن يسقطوا كثيرا من كبار المشايخ فيغمزوهم ولمزوهم وتكلموا فيهم ولم يسلم منهم حتى بعض مشايخنا الكبار مثل الشيخ ابن عثيمين وشيخنا الشيخ صالح الفوزان وغيرهم. فيعني مثل هؤلاء لا يجوز أن يتكلموا في مثل هذه القضايا التي يعني ليسوا أهلا للتصدر لها، فالتصدر لا يجوز. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. والأمر الآخر، إذا رددت على المخالف ليس من الواجب علي أن ألاحقه كل لحظة وكل ثانية، فإن السلف عندما ردوا على الجهمية والمعتزلة ما كانت مجالسهم كل لحظة عامرة بترداد أقاويل هؤلاء الأوغاد، وإنما يردون عليهم علميا ويكتفون بذلك ويحذرون منهم إن كانوا ممن يجب التحذير منهم من أهل البدع. فأما أنهم ما يشغلون أنفسهم بالكلام ليل نهار في هؤلاء، هذا أمر يعني قد يقول قائل ليس بعض السلف كان يطوف ويقول هذا فلان كذاب، فلان وضاع، فلان سيء الحفظ؟ نعم، في هذا الباب نعم، يعني إذا كان التحذير منهم متعينا من المبتدعة من زعماء المبتدعة. لكن أقول كوننا نشغل أنفسنا ومجالسنا كل لحظة وكل دقيقة بالكلام في هؤلاء كأننا نعطيهم فوق منزلتهم، بل إن بعض الناس ربما أشهرناه ونحن نريد الرد عليه فأعطيناه هالة حتى اشتهر بين الناس. ولذلك أيضا ينبغي أن نلاحظ مسألة، إذا كان الأمر خفيا لم يظهر لأحد لا يجوز لنا نحن أن نشهره بدعوى الرد، فإن إشهاره بدعوى الرد إسهام في نشر مقالاته والعياذ بالله. جاءني أحد الإخوة قال إن ظهر طبيب في إحدى البلاد الإسلامية ينكر عذاب القبر ونعيمه، فوجاني بكتاب له كبير مجلد، قلت هل الناس يعرفون ذلك؟ قال لا. قلت هل رد عليه؟ قال الإخوان ردوا عليه في الأزهر ورد عليه الإخوان صار السنة ورد عليه جمع من أهل العلم وانتهى. قلت بعد ذلك يعني هل له ذكر؟ قال أبدا، يعني مجرد ما ردوا عليه انتهى وأسخط ولم يعود له لمقالته ظهور. قلت إذن لا تسهم في إظهارها، لا تظهرها، دعه ينطمر ودعه ينغمر، ما دام مغمورا فدعه مغمورا بدلا من أن تكون مسهما في إظهار مقالاته وإشهارها. أيضا مما يجب التنبيه له هنا في هذه المسألة، أن يكون الرد ردا علميا بقال الله وقال رسوله، لا بالسب ولا بالشتم ولا بالتجريح ولا بالإلزام ولا بإلحاقه بأناس ليس هو معهم، ويكون الرد على قدر الجواب على قدر المشكلة. فلا تتجنى ولا تظلمه ولا تزد، حتى لو كان مبتدعا أو عاصيا مشهرا، لا تزد على الأمر الذي وقع فيه، ولا يكون قصدك هو التشفي منه أو مجرد الإسقاط، بل رد على الحق الباطل بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. رد بقال الله وقال رسوله. أما التجريح، أما أنك في كل مجلس ترغي وتهذي فيه، لا سيما إن كان من إخوانك، تفري في عرضه ليل نهار، ويصل الأمر إلى أنك تتفكه في المجالس. جاءتني رسالة من زيد من الناس، لهم مجلس في العشر الأواخر من رمضان في الوقت الذي الناس يتهجدون، وهم يتفكهون بعرض شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. فأرسل لي على أن يعني آتي لأناظر وأناقش في هذه المسألة. قلت والله أنا مشغول في التقرب إلى ربي في هذه الأيام المباركة، أما أنتم فاشبعوا من عرض الشيخ حتى يقف خصمكم يوم القيامة، يوم يأتي الشخص وقد ظلم هذا وشتم هذا وأكل عرض هذا وتكلم في هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار. قبل أيام يهذي بعض الجهال والسفهاء في رجل يعتبر رائدا من رواد الدعوة السلفية في دولة الكويت، أخونا الشيخ فلاح بن إسماعيل ومندكار شفاه الله وعافاه، والآن في لندن ادعو له بالشفاء. فيأتي بعض الصغار، بعض الشباب، بعض الأغرار، يكتبون مقالات لا تسمعوا له، أسقطوه، لا يسمع له لأنه تكلم فيه فلان من زميل له آخر. هذه سفاهة، هذه سفاهة الكلام في العلماء وفي الشيوخ وفي طلاب العلم. إن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة، فاحذروا من هذا الولوغ في أعراض طلاب العلم وفي العلماء. الأمر خطير، الأمر جد خطير. إذا جاءني شخص يريد أن يغر صدري على أخي، فعلي أن أطرده وألا أمكنه من نفث سمومه عندي. جاء رجل إلى علي بن الحسين، جاء رجل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وقال له إن يعني فلان يقول فيك كذا وكذا. قال تعالى: إن كنت صادقا فيما نقلت فأنت مفسد ومفتري ونمام وقتات وفاسق، وإن كنت كاذبا فأنت فاسق أيضا، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأنت بين ثلاث خيارات: إما أن تتأكد من أنك صادق ونحن نأتي به هنا ونقرره أمامك، وإما أن تكون كاذبا، وإن كان الأمران عليك مشكل فبإمكاننا أن نعفو عنك إن سحبت كلامك وأعلنت تراجعك عن نقل هذا الكلام. قال: بل أتوب إلى الله وأعلن تراجعي عن هذا الكلام. جاء رجل إلى علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين رحمه الله ورضي الله عنه وعن آبائه وأجداده، فقال له إن فلان يقول فيك كيت وكيت. قال له: والله لا أعين الشيطان عليك وعليه، إن كان الذي نقلته عنه صحيحا فأسأل الله أن يغفر له وأن يتجاوز عنه وعفى الله عنه وقد أبحته. وإن كان ما تقوله باطلا فغفر الله لك وتب إلى الله عز وجل. إن كان ما قاله في عفوا إن كان ما قاله في صحيحا فأسأل الله أن يغفر لي، وإن كان ما قاله في غير صحيح فأسأل الله أن يغفر له. إن كان ما قاله في صحيحا فأسأل الله أن يغفر لي، وإن كان ما قاله في غير صحيح فأسأل الله أن يغفر له. انتبهتم إلى منهج السلف؟ ما هو يأتيني شخص سميه ثقة ويوغر صدري على أخي وأتقبل كلامه مباشرة وأذهب وأنشر ضد أخي لأنه نقل إلي جمع من, من, من, من, من الرعاع ومن الجهلة ومن السفهاء الذين لا يحسنون لا يفكرون في عواقب الأمور ولا يفكرون في النتائج ولا يفكرون في المصالح والمفاسد التي قد تترتب على الغيبة والنميمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات. روى الإمام حماد بن سلمة رحمه الله تعالى، انظر إلى خطورة النميمة، وهذه قصة يتناقلها السلف ومن رواتها الثقة حماد بن سلمة، يقول إن يعني رجلا كان عنده عبد مملوك، والعبد المملوك لا يشترط فيه ليس لا يعني ذا لون معين، بل إن الموالي في صدر الإسلام كلهم من البيض، ولا يختص العبد باللون الأسود كما يشيعه الجهلة والذين لا يحترمون إخوانهم المسلمين، بل العبودية هي عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه ماذا؟ الكفر. عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر بغض النظر عن لونه أو عرقه. إذا أسر وهو كافر لك الحق أن تستريقه، أبيض أحمر أسود أخضر أيا كان لونه. فعنده عبد مملوك فجاء ليبيعه، ومن صدقه ذكر أن فيه عيبا. هذه الحادثة يرويها حماد بن سلمة رحمه الله، قال هذا العبد فيه عيب، فإن كنت تريد أن تشتريه على عيبه لا تلومني غدا. قال وما عيبه؟ قال نمام قتات، ينقل الكلام بين الناس لقصد الإفساد بينهم. فقال نعالجه، يعني ما أنا اشتريته، رأى ثمنه رخيص فاشتراه. فلما اشتراه بعد أيام كما يقال الطبع غلب الإيش؟ التطبع، ومن شب على شيء شاب عليه. هذا العبد ما ترك عادته، أراد أن يوقع بين الزوج وزوجته، ذهب إلى الزوج وقال إن سيدتي تريد أن تقتلك. والدليل على ذلك أنك إذا آويت إلى فراشك اجعل نفسك نائما تناوم ولست بنائم وتراقد ولست براقد، فإنها سوف تذبحك بالسكين، وهذا مصداق كلامي. فاستعد الرجل ثم ذهب إلى المرأة وقال إن مولاي يعني يريد أن يتزوج عليك، ألا أدلك على عمل إن فعلتيه لا يتزوج عليك؟ قالت نعم. قال إذا نام، إذا استغرق في النوم، خذ الموسى واقطع شيئا من شعرات حلقه من أسفل لحيته وضعيها في المكان الفلاني، فإنه لا يستطيع أن يتزوج عليك. فجاء الرجل لينام فتناوم، كأنه صدق العبد النمام، تناوم هذه المسكينة الغيارة الغيورة غيرة عمياء. لما شعرت أنه نام أخذت الموسى لتقطع شيئا من شعرات لحيته بدعوى أنه لا يتزوج عليها بعد ذلك. فلما أحس بذلك وهو صاحي ليس بنائم قام وذبحها، ثم جاء قومها فقتلوه، ثم اشتبكت القبيلتان، قبيلة الرجل وقبيلة المرأة، وتقاتلا وتفانيا. وهذا مصداق قول بعض السلف: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. لأن النمام يفسد أمة، يفرق بين الأب وأبيه، وبين الإخوة، وبين الزوج وزوجه، وبين القبيلتين، وربما بين دولتين، ربما أشعل فتنة بين دولتين. هذه عواقب النميمة. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات. وقد اشتهر بعض المنسوبين إلى طلب العلم بالنميمة والغيبة، ألسنتهم قذرة يفرون في أعراض إخوانهم ليل نهار وسر جهار، ليلا ونهارا وسرا وجهارا. فإذا جاءني من كان هذا شأنه يجب أن أطرده، يجب أن أطرده طرد. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة وشقها نصفين، لأن هذه كبيرة وليست شركا، وغرز على كل قبر نصفا، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا من خواص ماذا؟ من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لأحد أن يطبق مثل هذا، لأن الرسول أخبره الله، وليس معنى ذلك أنه يعلم الغيب، وإنما يعلم ما أطلعه الله عليه، أما الغيب المطلق فلا يعلمه صلى الله عليه وسلم. فيعني من هنا تكمن خطورة النميمة والغيبة. فإذا جاءك أحد، لا سيما الذي يسعى، والله يا إخوتاه، قبل نحو 5 سنين جاءني رجل من بلد ما، وأخذ يقرأ علي فترة في المسجد، يقرأ علي هنا في هذا المكان في الصبح. فلما خرجنا قال لي: فلان يقول فيك كيت وكيت. قلت: لا تكلمني في هذا الأمر، من إخوتي الذين أحبهم في الله. قلت: إن تكلمت في هذا بعد اليوم سأطردك. ثم أخذ يردد ويذهب إلى فلان نفسه وقال له نفس الحكاية، وكذب علي وافترى علي وافترى على أخي. لما هددته بالطرد والإبلاغ عن وضعه، سبحان الله، يعني أمس ولا أصبح، يقال إنه سافر، فتبين أن له موقعين في النت متضادين، يتكلم باسم فئة في موقع وباسم فئة في موقع آخر. فهكذا يعني هؤلاء الذين يعني ينقلون، لا سيما بين طلاب العلم، يجب علي أنا وأنت وفلان وطلبة العلم أن نطردهم من مجالسنا، وأن ننبذهم، لأنهم منبوذون، لأنهم مفسدون في الأرض، ونحن نريد الإصلاح بين الإخوة. ثم إن كان في قلبك شيء اتصل على أخيك، سأله: يا أخي صحيح أنت قلت فيه كذا وكذا وكذا، هل هو صحيح أنك قلت كذا وكذا وكذا وكذا؟ أحد طلبة العلم يسأل عن أحد المشايخ، يقول: فلان أصبح، هل نسمع له؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فلان تغير، تغير حيل، تغير بقوة، لا، وأصبح يعني يحمل على فلان وفلان وفلان، وأصبح يدافع عن فلان وفلان وفلان، من إخواننا الطيبين الذين يدافع عنهم هذا الأخ. ولا أدل على ذلك من أن فلانا هجره، وفلانا ابتعد عنه، وفلان أبعده عن بابه. يعني سبحان الله، مفسدون في الأرض. انظروا إلى أي حد بلغ إيغار الصدور عند هؤلاء، آذوا إخوانهم. يا أخي، مقتل الرجل بين فكيه، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه؟ أضمن له الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. زين الكلمة قبل أن تخرجها، إياكم والمذايع، يقول علي رضي الله عنه. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هناك أحد الأمراء أو الملوك له جليس صالح دائما يقول له واعظا، يقول جاز المحسن على إحسانه ودع المسيء ستكفيك إياه إساءته. هذه نصيحته في كل يوم يرددها، جاز المحسن بماذا؟ بإحسانه، ودع المسيء تكفيك إياه ماذا؟ إساءته. هناك شخص نمام حاسد، حسد هذا الرجل أن هذا الملك والأمير يسمع له هذه النصيحة في كل يوم، جاز المحسن بإحسانه ودع المسيء تكفيك إياه إساءته. فذهب إلى الملك أو الأمير وتكلم في هذا الرجل، قال إن هذا الرجل الذي ينصحك في كل يوم يروج بين الناس أنك أيها الأمير أبخر. تعرفون معنى أبخر؟ يعني الذي فمه رائحة فمه كريهة، وهذا أمر يرد به النكاح. يعني لو أن امرأة اشتكت من بخر فم زوجها لها الحق أن تطلب الطلاق إن كان ثابتا، إن كانت لا تعلم قبل النكاح. فقال وما الدليل على ما قلت؟ قال الدليل اجعله يقرب منك، فإذا دنا منك فإنه سوف يضع يده على فمه، على فمه وأنفه، لأنه يظن يتأذى، يظن أن يقول أنه يتأذى برائحة فمك أيها الملك. ثم ذهب إلى الرجل فقال له وهو ذاهب إلى الملك، قال ما رأيك لو أكلت عندي شيئا من الطعام؟ فلبى دعوته فأطعمه طعاما فيه ثوم وبصل كثير إلى درجة أنه لا يعني يغير فمه. فالرجل ماذا يفعل أمام الملك؟ ابتعد عن الملك قليلا وأخذ يردد نصيحته التي يقولها في كل يوم، التي هي إيش؟ جاز المحسن بإحسانه ودع المسيء تكفيك إياه إساءته. قال صدق الملك، قال إذن سأختبره. هذا الرجل ابتعد قليل لأن معه ريحة ثوم وبصل، أكله إياها ذلكم النمام. فقال له أدنوا مني، أدنوا حتى قرب. فلما قرب منه كثيرا وضع يده على فمه وأنفه، فقال إذن صدق فلان الذي هو النمام. فكتب كتابا، وكان لا يكتب بخط يده إلا الجوائز، الأمور الأخرى يكتبها بخطوط أخرى. فكتب بيده خطابا وأعطاه ذلكم الواعظ، وكتب فيه إذا جاءكم حامل خطاب هذا فاذبحه، إذا جاءك حامل خطاب هذا فاذبحه وأسلخ جلده واملأ جلده تبنا وأرسله إلي. فعندما أخذ هذا الكتاب مغلق لا يدري، هذا الواعظ لا يدري، قال هذا الكتاب سلمه إلى العامل فلان، عاملي الوالي فلان. فأخذه لما نزل من الملك قال ما هذا الكتاب؟ قابله النمام، سبحان الله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قابله ذلكم معلش أنا والله ليس من عادة الإفراط في القصص، لكن هذه يرويها السلف في باب النميمة. قابله النمام قال ما هذا الكتاب الذي في يدك؟ قال هذه جائزة، هو ظن أنها جائزة، الواعظ على نياته يظن أنها جائزة. قال الملك جزاه الله خيرا، كتب لي جائزة وأذهب إلى العامل الفلاني لأسلمه هذا الكتاب حتى يعطيني ماذا؟ جائزة. طيب، قال ما رأيك لو وهبتني هذا الكتاب، هذه الجائزة؟ الله أكبر، ما رأيك لو وهبتني هذه الجائزة؟ وكان الرجل كريما، قال إذن وهبتك إياها، فأعطاه إياها. فذهب هذا النمام إلى العامل فرح، يريد أن يأخذ الجائزة. فلما فتح الكتاب وقرأه دعا بالرجل وقال اذبحه، قال إن الملك يقول كذا وكذا، اذبحه واسلخ جلده. قال طيب أمهلني حتى أراجع الملك. قال والله أنا لا أستطيع، الملك يمكن يعاقبني لو أنني ما نفذت هذه الإيش الوصية، يمكن يعاقبني. فذبحه وسلخه وعبأ جلده من التبن وأرسله إليه. من اليوم الثاني جاء الواعظ أمام الملك وجلس وقال كلمته المعتادة، جازي المحسن بإحسانه ودع المسيء تكفيك إياه إساءته. قال له ما شأنك، ألم تذهب إلى العامل الفلاني وتسلمه الكتاب الذي كتبته لك؟ قال بلى أيها الأمير، ولكن أنا قابلني فلان عندما نزلت من عندك، لقيني فلان الذي نم عند الملك، لقيني فلان وطلب مني أن أهبه الجائزة التي كتبتها لي في هذا الكتاب. فاسترجع الملك وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أذن إلي، أخبرني ما قصتك، لماذا وضعت بالأمس يدك على فمك؟ قال نعم يا أيها الأمير، إنني عندما جئت في الطريق ذاهبا إليك دعاني هذا الرجل وأكلني طعاما فيه ثوما أو وبصلا، فخشيت أن تتأذى أيها الأمير برائحة فمي، فوضعت يدي على فمي خشية أن تتأذى بتلك الرائحة. فأخذ الملك يردد هذه المقولة، أحسن جازي المحسن بإحسانه ودع المسيء تكفيك إساءته. هذا ذكرها جمع من أهل، أظن ذكرها صاحب روضة العقلاء على ما إن لم أكن واهما، ابن أبي حاتم في روضة العقلاء أو غيره، أذكرها من بعيد، وما زال المشايخ يذكرونها في مجال الوعظ في مسألة الغيبة والنميمة. فانتبهوا يا إخواني لخطورة الإيش الغيبة والنميمة، واجتهدوا رحمني الله وإياه، لا سيما إخوتي طلبة العلم، أوصيهم ونفسي بتقوى الله والجد والاحتساب والتحري وتحري الصدق وعدم التسرع في إصدار الأحكام على الناس، وعدم، وإن شاء أنا قد حضرت موضوع لكني نسيت، نريد أن أقرأه من كلام أهل العلم ابتداء من التابعين إلى يومنا هذا، بل من الصحابة، في كيفية التعامل مع من وجد عنده خطأ من العلماء أو من غير العلماء، فيها عشرات الأقوال سآتيكم منها إن شاء الله في يوم آخر ونقرأها، ولعلها تلحق بهذه الكلمة إن شاء الله تعالى في شريط خاص، يعني فيها نقل من أقوال العلماء الذين يعني تكلموا كيف تتعامل مع العالم إذا أخطأ، يعني مثل ما يتعامل العلماء الآن مع النووي وابن حجر رحمهم الله وابن عقيل وابن الجوزي والسيوطي، كلهم عندهم أخطاء كلهم، لكن يحترمونهم، يردون الخطأ مع الاحتفاظ بكرامة العالم وعدم الإساءة إليه. أما أن تأتي شلة من المتسرعين هنا عندنا في الدرس ويقولون كيف تقرأ تسمع لفلان وهو يدرس كتاب الشيخ فلان المبتدع، سمى أحد المشايخ الفضلاء اعتبره مبتدعا، هؤلاء لا ينظر إليهم ولا إلى أقاويلهم، انتبهوا يا إخوان، فاعتبروا يا أولي الأبصار، لا لا لا تلغوا في أعراض العلماء ولو كانت عندهم أخطاء، ردوا الخطأ، نحن أنا لا أقول لا تردوا الخطأ، بين الخطأ بدليله، انظر إذا كنت تريد الحق انظر إلى موقف العلماء من النووي وابن حجر على ما عندهما من تأويلات وأخطاء عقدية قوية، يردون الخطأ ولا يهينون من العالم. فإذا أخطأ زيد من الناس من الشيوخ أو من طلاب العلم المعروفين، يا أخي رد عليه بعد أن تستنفذ النصح، ولكن إياك والسب والشتم، فلان خبيث، فلان كذا، فلان فيه كذا، فلان ما يسوى كذا، هذا ما يصلح هذا الكلام أبدا. يعني إذا كان الله أمرنا بالتأد، الرسول صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملوك الروم ماذا قال عندنا؟ من محمد بن عبد الله، من محمد رسول الله إلى قيصر عظيم إيش؟ عظيم الروم، وهو كافر، عظيم الروم. كلمة هل صلح الحديبية ماذا حصل فيه؟ انتبهوا، افقهوا الدين، افقهوا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما تعالجون الأمور. ولا يستهوينكم بعض الشباب الأغرار عندما يريدون منكم أن تلغوا في أعراض إخوانكم أو أن تتفرق كلمتكم. اجتهدوا في لم الشعث، اجتهدوا في جمع الكلمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. انتبهوا إلى فلثات اللسان. ما يقول بعض السلف: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله، أظهره الله إلا أظهرها الله، إذ ألا أظهرها الله عليه، على ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على فلتات لسانه، أو إيش؟ أو ماذا؟ صفحات وجهه، أو صفحات وجهه، إلا أظهرها الله على صفحات وجهه أو فلتات لسانه. فانتبه يا عبد الله، انتبه. وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا. أختم كلامي بتنبيه لئلا يؤول كلامي ويحمل على غير محمله. هناك مبدأ فاسد اخترعه الحزبيون في هذا العصر، وهو الموازنات بين أقوال المبتدعة، بين حسناتهم وسيئاتهم. والله لا أعني هذا الأمر. المبتدع عندما أرد عليه بعد أن أستنفذ جميع وسائل النصح، إذا كان مبتدعا فعلا مؤصلا في البدعة يوالي ويعادي عليها، أرد عليه ولا كرامة، وأدحض أقواله بالحجج القاطعة، ولست ملزما ببيان ذكري بذكر بيان ماذا؟ حسناته، أبدا أبدا. الإمام أحمد والدارمي وغيرهم لما ردوا على الجهم وغير الجهم ما ذكروا حسناتهم لأنهم مبتدعة. فأنا لست ملزما بذكر حسنات المبتدع، لكن عندما أترجم لشخص ما، عندما يترجم السلف لا يذكرون ما له وما عليه. أنا أنبه على هذا لئلا يؤول كلامي أو يحمل ما لا يحتمل. لكن من هو المبتدع؟ هل كل من خالف مبتدع؟ هل كل من صدرت منه بدعة نطلق عليه اسم أنه مبتدع مباشرة؟ المبتدع هو المؤصل للبدعة، قد يعمل البدعة ولكن لا يطلق عليه اسم الابتداع، وقد يقول كلمة الكفر ولا يسمى كافرا، قد يقع في شيء ربما يظن أنه كفر ولكن لا يحكم عليه حتى ينظر إلى مسألة توافر الشروط وانتفاء ماذا؟ الموانع. انتبه، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكفر الذي قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لم يكفر معاذا عندما سجد له، وإنما نبهه ونصحه لأنه يعرف أنه ما سجد عبادة. انتبهوا لهذه المسائل فإنها دقيقة، وعلي أنا وأنتم وكل طالب علم أن نرجع في هذه المسائل إلى مشايخنا الكبار وإلى العلماء الربانيين الكبار الكبار. أما أن نذهب ونتهاجر ونتقاطع ونتباغض بسبب كلمة جاءت في الإنترنت أو في فيسبوك أو في تويتر أو في كلمة قيلت هنا أو قيلت هناك، انتبه يا عبد الله، انتبه، لا يفسد قلبك على أخيك. اجعل قلبك طاهرا نحو إخوانك، لا سيما إخوانك أهل السنة. انتبه، اجعل قلبك صافيا لهم. ربنا لا ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: الآن يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلع رجل فتبعه أحد الصحابة واستأذنه أن يستضيفه ثلاث ليالي، فبات عنده فلم ير عنده كثير عبادة، لكنه كلما انقلب على جنبه ذكر الله عز وجل. فلما انتهى اليوم الثالث قال له: يا أخي إنني والله يعني قد بت عندك هذه الليالي لأنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنك من أهل الجنة، ولم أرى عندك كثير عبادة، فماذاك؟ قال: إنني لم أفعل إلا أكثر مما ترى، غير أنني لم أمس ولا أصبح وفي قلبي حقد على أحد. هذا هو بيت القصيد، انتبهتم؟ فالله الله في سلامة الصدور لإخوانكم أهل الإسلام أهل السنة الجماعة السلفيين أتباع السلف الصالح. انتبه، إذا ما المرء أخطاه ثلاث فبيعه ولو بكف من رمادي: سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. اللهم اسلل سخيمة قلوبنا، اللهم اسلل سخيمة قلوبنا، اللهم اسلل سخيمة قلوبنا، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. واحذروا ما ينشر في تلك الفضائيات وفي تلك المواقع من الهراء والزيادات والمزايدات والتعالم، احذروا المتعالمين. خذوا كلام العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، والذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وأبلغوا هذه الرسالة إلى من تلقون، لأن هذا كلام أرجو أن أبتغي به وإياكم وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.